الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. كما أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل فكذلك أخذ الميثاق على النصارى أو على الذين قالوا إنا نصارى. أن العلمين من لفت النظر إلى قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، قال: ولم يقل الله ومن النصارى، ففيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم هم الذين اتبعوا هذا الاسم وأطلقوه على أنفسهم. النصارى هم الذين ابتدعوا هذا الاسم وأطلقوه على أنفسهم بدليل قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى، أو ما إلى ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. ولكن في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع فيه يهودي ولا نصراني، ومطلعه الذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، لا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليهم النصارى. ولكن قد يقال إن هذا الإطلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أطلقه بناء على ما سموا به أنفسهم، والله أعلم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أخذنا ميثاقهم على ماذا؟ من العلماء من قال: أخذنا ميثاقهم على الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. هذا الميثاق أخذ على لسان أنبيائهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله ميثاق النصارى على لسان أنبيائهم إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يصدقوا وأن يؤادروا. فقد يقول قائل: وهل هذا نظير عندنا نحن أهل الإسلام؟ هل أخذ علينا ميثاق لشيء آمن؟ فالجواب بنعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منذ بعثته عليه الصلاة والسلام ونحن الآن له تبع، أخبرنا بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء حتما مقسطا يكسر الصليب فيقتل الخنزير ويضع الجزية حتى يفيض المال فلا يقبله أحد. وأمرنا نحن بالتصديق بعيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله، ونزوله كما بين ربنا وكما بين نبينا من أشراط الساعة، إذ الله قال: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني الثلاث. وأخذت علينا عهود أيضا أن نؤمن بعيسى صلى الله عليه وسلم إذا نزل من السماء. قال تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. ما هذا الحظ الذي نسوه؟ الحظ أعظمه وأهمه الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى النسيان هنا كما بينا قبل الترك، فنسوا حظا أي فتركوا شيئا من الذي ذكروا به. فالنسيان هنا بمعنى الترك، قد قدمنا ذلك. ومن أدلة النسيان بمعنى الترك قوله تعالى: نهوا الله فنسيهم. فالنسيان هنا بمعنى الترك. كذلك أتت آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى وتكره وتهمل. فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. في دليل على شؤم المعصية وعلى أن المعصية تنسب نكدا. فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا مضطرب، أعني أن شؤم المعصية يضطرب دائما وأبدا. فالمعصية لا أثر سيء ولا نكد والعياذ بالله، ولا أوضح من ذلك ولا أدل مما حدث لآدم عليه السلام ولزوجته حواء لما عصيا ربهما بالأكل من الشجرة. ماذا كان بعد أن كان في نعمة وعافية وذكر؟ نزع عنهما اللباس فتعريا تماما، تعريا تماما، وبدت لهما سوآتهما، بدت منهما العورات، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. يأتيان بورق من أوراق الجنة يضمن بعضهم إلى بعض كي يسترا من أنفسهما العورات. فيقول أهل العلم إن المعصية تفضح والعياذ بالله. ولذلك ربنا يحذرنا فيقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبعد أن كانا منعمين في الجنة إذ الله قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فالمعصية لها شؤم والعياذ بالله. فجدير بكل من عصى ربه سبحانه وتعالى أن يقدم استغفارا من هذه المعصية بدلا من أن يجر إلى معصية أخرى. فقدمنا دليلا على ذلك آخر من سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كتبوا. ومن سورة آل عمران إذ الله يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كتبوا. وفي سورة براءة: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وفي غيرها في سورة الصف: فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم. فليتفطن المؤمن النبي لذلك. قال الله تبارك وتعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. من العلماء من قال إن كلمة أغرينا مادتها الغراء، وأنتم تعرفون الغراء الذي يلصق به الخشب بعض إلى بعض، فكذلك العداوة والبغضاء من بعضهم لبعض ألصقت بقلوبهم، فكأن البغضاء ألصقت بالغراء في قلب كل شخص منهم الآخر. فكما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فمعنى قوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، جعلنا العداوة والبغضاء لاصقتين في قلوبهم لا تفارقهم أبدا إلى يوم القيامة. كذا قال بعض العلماء، وبعضهم يحمل أغرينا على حرشنا وأوقعنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، والمعنى متقارب والله أعلم. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وإن كانوا بالظاهر أولياء لبعضهم، لكن كما أخبرنا ربنا قلوبهم شتى. قال تعالى وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، هذا إخبار المراد منه التهديد، المراد منه التهديد. وكما تقدم مرارا قد يأتي الخبر أحيانا يحمل معنى الأمر، قد يأتي الخبر يحمل معنى النهي، وللخبر صور أخرى. ذكرنا مثالا لذلك، ومن دخله كان آمنا، أي ومن دخل الحرم كان آمنا، هذا إخبار. قد يقول القائل أنا دخلت الحرم وسرقت، أو فلان دخل الحرم وقتل فيه، فكيف ومن دخله كان آمنا؟ فجواب هذا القول أو هذا السؤال أن المراد بالخبر هنا الأمر، فالمعنى فأمنوا أيها الناس من دخل الحرم، أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. على هذا قد نرى تخريجات لبعض الأقوال التي اشتهرت على ألسنة العام، وإن كان الأولى أن تتقى وأن تغير، لكن قد نجد لها بعض التخريجات. على سبيل المثال نداء شخص فلان مات إلى رحمة الله، في أصل الأمر وحقيقته أنت لا تعلم هل هو ذهب إلى رحمة الله أو ذهب إلى سخط الله سبحانه وتعالى، فلا ندري ما يفعل به ولا ندري ما يفعل بنا، إلا أن نرجو رحمة ربنا عز وجل. لكن كتخريج يمكن أن تقول فلان مات وأرجو أن يكون في رحمة الله، قد تجد تخريجا لذلك. من حملنا على هذا أن البعض لما سمع قول قائل فلان مات إلى رحمة الله قال هذا القائل يتألى على الله، يخشى أن يحبط منه العمل. فجواب أن التألي أفضل معناه الحلف، التألي معناه الحلف، وهذا ما أقصد، هذا ما أقصد، التألي معناه الحلف، بدليل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يقصد، لأنها نزلت في الوقت لما أقسم ألا ينفق على نصف ابن أساد. وكذلك للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر في اليوم أن يقسموا ألا يدخلوا أو ألا يقربوا نسائهم زمنا طويلا حتى إلى أربعة أشهر. في الشاهد أن الذي قال فلان مات إلى رحمة الله لم يتألم على الله لأنه لم يقسم التألم معناه القسم، إلا أن القائل اتصل احتجاجاته وقال إن المرأة الأنصارية التي طار لها عثمان بن مظعون قرعة لما مات عثمان قالت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمك، أنا وإني رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. فجواب هذا القول أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من فقد قولها رحمة الله عليه أبا السائب إنما فقد قولها شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. عليه يمكن أن يستخرج تخريج لقول الخير فلان مات إلى رحمة الله وهو أرجو أن يكون إلى رحمة الله غير قاطع بذلك، إن كان الأولى البعد عن الألفاظ التي توهم أو تصرح في ظواهرها بأمور ليست بمشروعة والله تعالى أعلم. قال تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وسلم.